بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث عن الإمام علي عليه السلام هو حديث عن الماضي والحاضر والمستقبل، حديث عن الدنيا وعن الآخرة، حديث عن الحق والخير، حديث عن كل ما في القاموس من كلمات ترتبط بالمناقبيات والأخلاق والفضائل، وهو بالنسبة إلينا حديث عن المنهج، حديث عن الطريقة، حديث عن كيفية العمل، أي أنه حديث عن الصراط الذي نطلب من الله دائما أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ذلك أن الطريق إلى جنة الله لا يمر بعدة صراط، إنما هو صراط واحد، من مشى فيه اكتسب رضا الله وصل إلى الجنة، ومن حاد عنه سقط في جهنم. نحن حينما نتلو سورة الحمد والتي تلخص كل ما في القرآن الكريم، وهي السورة التي تعدل القرآن، أي أن فيها من آيات في حقيقة الأمر هو تلخيص لكل ما في كتاب الله، حينما نقرأ هذه السورة المباركة مع أننا نصلي فرادى، لكن الصيغة التي نستخدمها هي صيغة الجامع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، لا نقول إياك أعبد إياك أستعين اهدني، لكن حينما يصل الحديث عن الصراط نقول اهدنا الصراط المستقيم، لا نقول اهدنا الصراط المستقيمة. يبدو أنه لا يوجد إلى جنة الله في الآخرة وكسب رضاه في الدنيا إلا صراط واحد، إذا اكتشفته ومشيت فيه كسبت رضا الله عز وجل، وإلا إما كنت من المغضوب عليهم أو من الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، هنالك صراط واحد. بعبارة أخرى، أن تطبيق هذا الدين، دين واسع هو دين الإسلام، نزل في مسائل مختلفة، قضايا متفاوتة، ظروف متفاوتة. السؤال هو كيف نطبق هذا الدين، وما هو المنهج والنموذج والمثال الذي طبق هذا الدين في كل حياته في ظروف مختلفة. هنالك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن القتل والقتال، عن الجهاد في سبيل الله، قاتلوا في بعضها، اقتلوا في بعضها، جاهدوا، يجاهدون. وهنالك آيات ترتبط بالسلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، آيات ترتبط بالصلح والصلح خير. أين نطبق آية الجهاد وأين نطبق آية السلم والصلح؟ هذا يرتبط بالنموذج، أي كيف طبقت هذه الآيات المباركات، أين طبقت، بأية طريقة، ما هو المنهج. أنتم تعرفون نحن في مختلف مسائلنا حتى اليومية منها، حينما يطلب من أحد، من شركة من الشركات، من مهندس من المهندسين، أن ارسم لنا خارطة بناية، خارطة مجمع، فهو يرسم هذا على الأرض ثم يصنع نموذجا مصغرا لما سيكون عليه البناء، لما ستكون عليه البناية ويكون عليه ذلك المجمع. نموذج يقدمه المهندس للذين يريدون بناء تلك البناية أو ذلك المجمع. ربنا أرسل آخر رسالاته بيد آخر أنبيائه لكي يعلم الناس ماذا يعملون حتى يعطيهم رضاه، ومن ثم يدخلهم جنته ويبعدهم عن ناره. هل هنالك نموذج؟ بعبارة أخرى، نحن لا نجد كتب ورسالات بدون أنبياء، لكن نجد أنبياء بدون كتاب. أما أن يقول أحد حسبنا كتاب الله، يكفينا أن الله يرسل إلينا محرماته ويبين لنا واجباته، ولا نحتاج إلى نبي أبدا. نحتاج إلى النبي لأن النبي هو نموذج التطبيق، أن هكذا اعملوا، حجوا كما رأيتموني أحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكم في رسول الله قدوة حسنة. الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه هو حديث عن المنهج، عن النموذج، عن القدوة، عن الإمام الذي بدون أن نمشي خلفه ونعمل مثله لا نكون قد طبقنا هذا الدين، ولا نكون حينئذ قد اكتسبنا رضا الله عز وجل. يريد أن نطبق هذا الدين مثل هذا، هذا صالح المؤمنين، هذا هو العبد الصالح الذي طبق هذا الدين على نفسه. ذلك نحن في الحقيقة جئنا بعد 1432 عاما من بعثة رسول الله ونزول هذه الآيات عليه وذكر هذه الآيات من قبل النبي للناس. أمامنا أكثر من 1000 إسلام، ليس أمامنا إسلام واحد، أمامنا ركام أنواع من الإسلام، وكل نوع من هذه الأنواع عليه خدمة الإسلام. إسلام الخلفاء، إسلام معاوية، إسلام يزيد، إسلام الحجاج، إسلام المنصور الدوانيقي، إسلام بني أمية، إسلام بني العباس، إسلام بني عثمان، العثمانيين. ليس أمامنا إسلام واحد، وإنما أنواع مختلفة، وكل جهة تقول إسلامنا هو الصحيح. قبل فترة إحدى الفضائيات أحدهم كانت له مقابلة وندوة مفتوحة، كان يتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف، وهو افترقت أمة موسى على 71 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، وافترقت أمة عيسى على 72 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار. ثم قال ذلك الشيخ أن الفرقة الناجية هي التي تتبع هذه المذاهب الأربعة ولا غير، فمن كان على هذا المنهاج فهو على الصراط المستقيم وهو من الفرقة الناجية، أما من لم يكن على ذلك فهو في النار. ومعنى هذا الكلام أن معاوية بن أبي سفيان الذي يقدسه البعض هذا في الجنة والإمام الحسن في النار، وأن يزيد في الجنة والإمام الحسين في النار، وأن قتلة الأئمة الطاهرين هؤلاء كلهم في الجنة والباقون في النار، وكلنا نحن أنا وأنت ومن مشى على مذهب أهل البيت كلنا في النار، كأنه نزل عليه الوحي، كأنه انكشف له الغيب، كأنه عرف ماذا يجري في الجنة والنار، حتى أدخل أبا سفيان ومعاوية ويزيد وخلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، خلفاء بني عثمان الذين قتلوا المؤمنين وصادروا أموال الناس وفعلوا ما فعلوا بالصالحين من عباد الله، كل هؤلاء في الجنة وغيرهم كلهم في النار. جيد، هذا كلام يقولونه دائما، من لم يكن على مذهبنا فهو في النار، وكيل مطلق وناطق رسمي باسم الله، وهو الذي يدخل من يريده في الجنة ويدخل من يريده في النار، من لم يكن على هذه المذاهب فهو في النار. أما إذا كنت على مذهب جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، إذا كنت تتبع الحسن والحسين والأئمة الطاهرين فأنت في النار، لأنك لست على ما يقول هؤلاء. سؤال، أنا بعد 1432 عاما من بعثة رسول الله أخاف على نفسي من أن أكون من أهل النار، فكيف أعرف هل أنا على الصراط المستقيم أم لا؟ الحديث عن الإمام علي ليس حديثا عن الماضي يرتبط بالتاريخ، صراع وقع بين شخصين أحدهما انتصر على الثاني، حتى يقال وأحيانا يقال إلى متى تنبشون في التاريخ وتخرجون ما نختلف عليه؟ أخي، ما اختلفنا عليه يرتبط بمصائرنا، القضية ليست قضية أشخاص، نحن لا نستطيع أن نغير التاريخ الذي حدث، فلان حكم وفلان قتل، هل يمكننا أن نرجع التاريخ إلى الوراء وعقارب الساعة نرجعها إلى قبل 1400 عام مثلا ثم نحط فلان مكان فلان؟ لا نستطيع، نحن ولله الحمد عندنا من العقل ما نعرف أننا لا يمكن أن نغير شيئا في التاريخ الذي مضى، لكن أريد أن أعرف أنا أين أمشي، أكون على بينة من أمري حتى لا أختر مصيري يوم القيامة. بالطبع مصيرنا يوم القيامة نحدده هنا، الدنيا مزرعة آخرة، يعني لا يمكن أن أكون فيما يرتبط بالدنيا ومواقفي وأعمالي وجبهتي التي أقف فيها وطريقة حياتي أن أكون لا أبالي في هذه الأمور، ثم أتمنى على الله الأماني أنه إن شاء الله كلنا على صراط واحد. لا، لسنا على صراط واحد، أصحاب النبي ما بقوا على صراط واحد، تقاتلوا فيما بينهم، بعضهم قتل بعضا، ونعرف مسبقا أن الحق لا يناقض نفسه، لا يمكن أن يكون الشيء ونقيضه حقا، إما أن الحسين حق ويزيد على باطل، أما أن تقول أن الحسين ويزيد لقد سلمت منهم سيوفنا فلتسلم ألسنتنا، لا، لا يمكن أن تقول أن كلهم كانوا على حق وكلهم يدخلون الجنة، والمشكلة ليست بالنسبة إليهم، هم عند ربهم، من دخل الجنة لا يخرج منها ومن دخل النار لا يخرج منها، الكلام حولنا، أنا أتبع من وأمشي على منهج من، وتكون مواقفي مثل من هؤلاء أعمال، مثل ما مثل أولئك الخلفاء الذين مع الأسف الشديد تاريخنا كلها يدور حول تاريخ الخلفاء، فلان خليفة ماذا عمل، فلان خليفة ماذا فعل، بينما تاريخ الشعب وتاريخ الناس وتاريخ الذين عارضوا أولئك، تاريخ الذين كانوا يختلفون عنهم التاريخ لا يتحدث عنهم. المهم لأن التاريخ يشترى ويباع عادة، الكلام حول نحن الذين جئنا بعد هذه المدة الطويلة وأمامنا أكثر من إسلام، أي إسلام نتبع في عملنا اليومي، أي إسلام نتبع في مفردات يومياتنا، أي إسلام نتبع في عملنا الاجتماعي، في عملنا السياسي، نتبع من حتى نكون على الصراط المستقيم؟ لأن هذا الدين لم يكن للماضين فقط، هذا الدين لمن هم الآن موجودون ولمن سيأتي. وأي إسلام إذا اتبعناه ستكون حياتنا حياة سعيدة، أي إسلام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم، لأن النبي كان يقول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، كما قال الإمام الرضا وأنا من شروطها. أنا أريد أن أعرف ذلك الإسلام الذي إذا عملته أكون ناجحا وإن فشلت، منتصرا وإن هزمت، ومفلحا وإن كان في ظاهر الأمر لم أحصل على ما أريد. بعبارة أخرى ذلك الإسلام المرضية عند الله عز وجل. أقول كلمة وأمر بالنسبة إلى هذا السؤال بالذات، أقول ما لا يمكن إنكاره وما هو إجماع كل المسلمين في التاريخ أن النبي مرضي عنه. هل يمكن أن يقول أحد بالنسبة إلى رسول الله أنه لم يكن مرضيا عند الله؟ النبي مرضي عنه عند الله عز وجل، وقد غفر الله له كل شيء، لم يذنب أساسا ولكن مرضي عنه بنص آيات مختلفة من القرآن الكريم. وأهل بيت النبي، هل أحد يشك من المسلمين أن علي بن أبي طالب مثلا غدا لا يكون في جنة الله وهو قسيم الجنة والنار، ولا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيده صك من علي بن أبي طالب؟ النبي وأهل بيته مجمع عليهم من قبل المسلمين جميعا، لن تشذ عن رسول الله لحمته، لن تشذ. في واحد مجنون من أتباع مذهب أهل البيت يمشي في مكان ما، أحد الأشخاص اللي كان ضد هذا المذهب وبطريقة أيضا ضد أهل البيت بشكل أو بآخر يشوفه، يقول له تعال باحب لي، أنا شفت حلم. قال ما حلمه؟ قال رأيت في الحلم أن القيامة قد قامت، وأن الأنبياء السابقين وأممهم جرى بالنسبة إليهم الحساب والكتاب، دخل من دخل منهم الجنة، دخل من دخل منهم النار، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وجرى الحساب بالنسبة إليهم. تبين أن بعض أصحاب النبي ظلموا البعض الآخر، بعضهم قتل البعض الآخر. قال ثم ماذا؟ قالها حينما جاءوا بالذين ظلموا، يعني من أمثال معاوية ويزيد وغيرهم، هؤلاء الذين ظلموا جاءوا بهم لمحاكمتهم، أنت فعلت كذا، قتلت كذا، حجر بن عدي قتلت، حجاج قتل 100,000، حينما مات كان في سجنه 100,000، 30,000 امرأة كلهم عرات، جاءوا لمحاكمتهم، فالنبي تدخل وتشفعوا، الله اغفر ليغفر بعضكم لبعض حتى أمام بقية الأمم كل أمتنا يدخلون الجنة. هذا الذي ينقل لهذا الشخص أنه شفت بالحلم. فجاءوا بالإمام الحسين اغفر ليزيد، قال كيف أغفر ليزيد؟ أنا ممكن أغفر ليزيد بس المشكلة في أبي، كان عند صراع مع معاوية، يا أمير المؤمنين ولدك الحسن، قال ولدك الحسين، قال أنا لا أغفر إلا إذا غفر أبي لوالد يزيد، أبو يزيد معاوية. فالإمام علي قال أنا مو مشكلة عندي، عند الزهراء، يا زهراء إلى أن تصعفوا فيما بيناتهم، دخلوا الجميع الجنة. فأنت هم تعال اقبل بهذا الذي نحن عليه، نحن نقول كلهم على حق، كلهم صحيح. أنت تمشي طريقة الحجاج صح، تقتل تنهب، وأنت تمشي طريقة الحسين تقتل، أنت وبنوك وأولادك وإخوانك أيضا صح، اليمين واليسار والفوق وتحت صح وغلط كله صح. قال لو بعد، قال هذا الحلم شفته استيقظت من النوم، هذا المجنون. قال بقية حلمك أنا شفته. قال له شنو؟ قال والله كلهم دخلوا الجنة مثل ما أنت تقول. فاليوم العباس يمشي شارع من شوارع الجنة، شاف مكتوب هذا قصر شمر بن ذي الجوشن. قال عجيب، هذا شمر بن ذي الجوشن قتل من قتل منا، ذبح الإمام الحسين، فعل ما فعل، عنده قصر وأنا هم عندي قصر؟ لا والله، هنا مين سكن؟ أنا أطلع من الجنة. فشال قفشة ودا يطلع، الإمام الحسين جالس في قصره رأى أن العباس دا يطلع. ها وين يا أخوك؟ قال الحقيقة هذا المكان أنا ما مستعدك عزم، ما دام هذا موجود لعد بالدنيا شنو هالحساب والكتاب وهالصراع وهالمسائل وهاي آيات القرآنية وحلال وحرام وحق وباطل وصدق وكذب وإيمان ونفاق كلهم اتصاحبوا. قال له ما دام أنت وقفت وياي في الدنيا أنا هم أوقف وياك في الآخرة، أنا هم طالع وياك. بيطلعون وإذا بفاطمة الزهراء رأت أن الحسن والحسين يطلعون من الجنة. ها وين؟ قالوا والقضية العباس ما دا يقبل، والحسين هم بعدم قبول العباس ما دا يقبل أن يبقى هنا، شلون أنتوا دخلتوا ودخلوا؟ زي فاطمة الزهراء قالت أنا هم ما أترك أولادي، أنا هم وياكم. الإمام علي شاف العائلة دا تطلع، قال أنا هم وياكم. النبي شاف كل أهل البيت دا يطلعون، قال أنا هم ما أطلع. فأهل البيت ومن كان معهم في الدنيا كلهم طلعوا من الجنة. الله قال هاي الجنة أنا خالقها إلهم، أفرغها بالنار وأرجعها مثل ما كانت، يلا كلكم اتفضلوا داخل. إذا هي تريد بالأحلام تمشي برواية رواها فلان وفلانة تمشي. تدرون هذه الآية المباركة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى إلى آخر الآية. هذه الآية فسرت عند البعض بابن مرجم أشقى الآخرين، ابن مرجم. والآية التي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في حق علي الذي حقيقة باع نفسه لله في كل صغيرة وكبيرة من أعمال الإمام. نجد إيمان بالله، لا يريد غير الله، لا يريد شهرة، لا يريد منصب، وما حصل أي شيء، ما حصل في هذه الدنيا. حتى إذا قتل ودفن لعنوه على المنابر لمدة 80 سنة على 100,000 منبر، كانوا يلعنون أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأحيانا يلعنون معه البقية أيضا. حجاج ابن يوسف الثقفي في يوم من الأيام جالس طلع برا، صارت عنده حاجة، رجع شاف أحد وعاظ السلاطين هذا جالس مكانه، رجع شاف هذا جالس مكانه وهذا طاغوت. قال ولما جلست في مكاني؟ قال هذا المكان الفارغ اللي شفته. قال شوف والله إن لم يكن لك فضيلة علي لضربت عنقك، لازم تدور لي فضيلة عندك أنا ما عندي. فكر الرجل قال وجدتها أيها الأمير، وجدتها. قال ماذا؟ قال له أنت يوم اللي تخطب خطبة الجمعة تلعن من قبل الخطبة ونهاية الخطبة؟ قال ألعن علي. قال أما أنا فألعن علي وفاطمة والحسن والحسين. فقال والله إنها لفضيلة، وأمر له بجائزة. علي شنو حصل بالدنيا؟ كله في سبيل الله، لم يكن يرغب في شيء. وابن ملجم، ابن ملجم أشقى الآخرين، هذا قبل أن يفعل ما فعل أخذ من قطام ما أخذ، يعني زنية، وفي مقابل هذه الزنية قتل علي بن أبي طالب. أتعرف أن بعضهم قال هذه الآية الشريفة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت في حق ابن ملجم. هذا نزلت في حق ابن ملجم. زين أمامنا من يقول هذه الآية في حق ابن ملجم افعلوه مثل ما كان يفعل ابن ملجم، وأمامنا من يقول أن علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا يقبل الله عمل عبد إلا بولايتك يا علي. فعلي بالنسبة إلينا ليست قضية عابرة، هي قضية حياة وموت، حق وباطل، جنة ونار، خير وشر، أن نمشي في هذا الصراط الذي لا صراط غيره، غير مو الصراط أصلا، هذا هو الصراط المستقيم الموصل. للإمام علي في الحقيقة جانبان، جانب غيبي لا شك أنه كان مختلف، وسنة الله عز وجل جارية، كما في الدنيا نجد أن الله يخلق الماس ويخلق الفحم، يخلق الليل ويخلق النهار، يخلق الظلمة ويخلق النور. ربنا سنته جارية على أن تكون الأشياء التي يخلقها مختلفة، بعضها فوق الفوق وبعضها تحت التحت. هذا أمر في سنة الله فيما يرتبط بالعالم المادي مشهود. في العالم العلوي ما يرتبط بالأرواح أيضا لله سنة، يخلق أرواح مقدسة يجعلها بعرشه محدقين يسبحون الله ويحمدونه قبل أن ينزلها إلى هذه الأرض. النبي يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وفي القرآن الكريم وأيضا في آية الميثاق منك ومن النبيين، وفي الدعاء المعروف أول النبيين ميثاقا وآخرهم بعثة. صحيح هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، لكن أول النبيين ميثاقا في عالم الأرواح، في عالم الأشباح، في عالم الأظلة، في عالم الذر، في العوالم السابقة التي خلق الله الناس فيها، كان أول من أعطى الميثاق هو النبي. إذن النبي مختلف في خلقه. الإمام علي سلام الله عليه عنده جانب غيبي وجانب بشري. فيما يرتبط بالجانب الغيبي، كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مقامه عند الله. مقامه علي بن أبي طالب هو هذا، خلق الله نوري ونور علي واحدا، وبقى هذا النور واحد إلى أن وصل إلى عبد المطلب، كان نور واحد، وأنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، أقضاكم علي أعلمكم علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، إلى جمهرة من الروايات والأحاديث التي لا يشك المسلمون فيها. يعني يمكن دوروا فرد رواية قالوا مو في حق الإمام، رواية ثانية منك، لكن بشكل عام من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وما يرتبط بعالم القيامة، حديث الإمام علي هو حديث عن المستقبل مو عن الماضي، لأن عليا يوم القيامة هو السلطان، بيده لواء الحمد، يمشي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الروايات الواردة حول القيامة، ولا أريد الآن أن أطيل في هذا الجانب. بعض الأشياء التي ظهرت من الإمام تدل على أنه كان مختلف. يعني من يوم اللي كان صغير ذكرنا عن ولادته في الكعبة، أمه تقول فاطمة بنت أسد، هذه امرأة صالحة مؤمنة، وحينما توفاها الله وجاء الخبر للنبي وكان جالسا في مسجده قال لأصحابه قوموا لنشيع أمي، سماها أمه لأنها هي التي كانت في أيام وجوده مع أبي طالب ومع أبي طالب هي التي كانت ترعاه، وجاء وأعطى قميصه لها وألبس ذلك القميص لها، ودخل في قبرها ونام في قبرها، وخرج من القبر قالوا يا رسول الله أعطيت قميصك؟ قال حتى لا يعذبها الله بالنار. نمت في قبرها قال حتى يوسع الله عليها القبر. ثم قال أنها آوتني، نصرتني، غذتني، أطعمتني إلى آخره. هذه تقول، هذه المرأة الصالحة الصادقة المصدقة تقول حينما ولد علي جئت به إلى الدار وشددته في قماط فنتره، شد القماط، فوضعت عليه قماطين فنترهما، فثلاثة فنترها، فأربعة فنترها، فخمسة فنترها، فستة، وجعلت من الأديم ومن الحرير فنترها جميعا. ثم قال أمه لا تشدي على يدي فإني أريد أن أبصبص بهما لذكر الله. أريد أذكر الله، بتشدين إيدي أصابعي بتشديها. هذا من أين يمكن أن يأتي؟ هذا الجانب الغيبي، يمكن أن تصدق يمكن أن لا تصدق، لكن يبقى أن الجانب الغيبي في الإمام هو الذي كان يهديه الطريق، هو الذي كان يعلمه ما الذي يفعل، وما ظهر عنده من البطولة، من الشجاعة، من الكرم، من العطاء، من التضحية، كلها بسبب ذلك الإيمان الذي كان في قلبه، وذلك الجوهر الذي خلقه الله عز وجل. الخليفة الثاني ينقل أن عليا حينما كان صغيرا دخل شجاع، شجاع اسم من أسماء الثعبان، حية كبيرة تسمى ثعبان، دخل ثعبان وجاء إليه، إلى الإمام علي وهو طفل صغير نايم في الفراش، فأخذ علي بيده اليمنى، أخذ الشجاع هذا ثم ضغط عليها حتى ماتت، وعندما ماتت أخذها وشقها نصفين ورمى نصفا من جانب والنصف الآخر من الجانب الآخر، وحينما جاءت أمه ورأت تلك الحية قد نصفت نصفين قالت ويك أنه حيدر، وحيدر حيدر لبوة الأسد، لأن في الأسود لبوة الأسد هي الشجاعة، في الأسود الأنثى هي الشجاعة وليس الذكر. قالت ويك أنه حيدر، وقد قال الإمام أنا الذي سمتني أمي حيدر ضرغام آجام وليس قسورة. وحينما ذكر هذا الاسم لمرحب، وكان قد وجد في كتبهم أن من يقضي على سلطانهم اسمه حيدر، سمع اسم حيدر تراجع. هذا الذي من صغره يستطيع بأصابعه الصغيرة أن يضغط على شجاع، على ثعبان ويقضي عليه، ألا يستطيع أن يقضي على مرحب ومليون مرة؟ الإمام عليه السلام الله عليه في ضربات، يعني في التاريخ البشري لا نجد شخص دخل هذا المقدار من الحروب، هذه المعارك المختلفة، وواجه أبطال زمانه كلهم ووسيلته السيف، ليس أكثر من السيف في يده، ولكنه ما واجه أحدا إلا وصرعه، ما قاتل أحدا إلا قتله، وكانت ضرباته أبكارا، يعني كل ضربة تختلف عن الضربة الثانية، وكانت ضرباته تمام، يعني ما يحتاج إلى ضربتين، إن ضرب هكذا قد، وإن ضرب هكذا قطع، قطع ضربة واحدة كان يقضي على الطرف الآخر. من أين هذه القوة؟ أتقول أنه قوة الرجال؟ كان الإمام حينما يدخل المعارك يعرفون أين علي، من أن ساحة الميدان كلها كانت تدور حوله، وكانوا يعرفون أين الأيدي والأرجل والرؤوس التي تتطاير، هذه قوة غيبية تختلف عن قوانا نحن البشر، لكن مع قطع النظر عن هذا الجانب الذي نؤمن به نحن، لنفترض أن أحدا قال هذا الجانب لا أريده أنا، أقول أن عليا من يدرسه من يتلمذ عنده يعرف أنه دون الخالق وفوق المخلوق، ليس فقط في بلاغته الذي قال البلغاء عنها أن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، شجاعته كرمه عطاؤه كل صفاته من هذا النوع. أنت لو وضعت قائمتين، قائمة بالصفات الحسن وقائمة بالصفات السيئة، وضعت فيهما كل ما يخطر على البال من الصفات الحسنة في جانب والصفات السيئة في جانب آخر، وانظر هل في علي صفة واحدة سيئة وهل خلا من صفة واحدة حسنة في التاريخ، انظر لتاريخي وما قام به، هل تجد هنالك شيء يمكن أن يؤخذ لعلي أو عليه يقال هنا مثلا أخطأ، هنا اشتبه، هنا كان غلط، هنا كان مخالف لآية قرآنية، هنا كان مخالف لمفردة من المفردات العقلية؟ أبدا. وربنا حينما خلق هذا الخلق المقدس وجاء به إلى هذه الحياة فلكي نقلده، ولعظمته احتار الناس فيه. ليش احتاروا فيه؟ يتقبل هذا الذي يقرأه في التاريخ شيء عجيب خارق للعادة، يرفض يكفر. ذلك الشاعر يقول شعر، نحن فيما يرتبط بالأئمة الطاهرين نقول أنهم مخلوقون عباد لله مكرمون، الميزان عندنا عبادة الله، فكلما زادت هذه العبادة زاد القرب إلى الله، زادت العظمة. نحن نقول هؤلاء مخلوقون خلقهم الله لكن دون الخالق وفوق المخلوق. ذلك الشاعر يقول ألا أيا علة الإيجاد حار بك الفكر وفي فهم معنى ذاتك التبس الأمر، فقد قال قوم فيك والستر دونهم بأنك رب كيف لو كشف الستر. هذا الذي ظهر منه قالوا إنه رب، كيف يمكن لإنسان عادي أن يقوم بما قام؟ شجاعة ممكنة في البشر أن أحدا يواجه عدو لا يخاف يقاتل يقتل، أما أن يطلب منه وهو في ريعان الشباب يطلب من الإمام أن ينام في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينجو النبي وحول البيت 50 سيفا متعطشا لدمه، أي يذهب لكي يقطع، ومن الليل حتى الصباح في كل لحظة ينتظر أن ينقض عليه أولئك ويقطعونه إربا إربا. أين وجدت مثل هذه الشجاعة؟ ينام. أحيانا يطلب منك أن تواجه تقاتل، قد تقتل قد تقتل، لكن أن يطلب منه أن ينام في الفراش مستعدا لكي تتقطع أعضاؤه بالسيوف فقط لشيء واحد، أفي سلامة منك يا رسول الله؟ إذا أنا أنام في مكانك أنت تبقى سالم؟ قال نعم لا أبالي، شرط برضاية كاملة يقبل هذا الأمر ويذهب وينام. نحن الآن نعرف أن الإمام ما قتل، لكن من كان يدري؟ والسيوف وهذه متعطشة لدمه، وحينما عرفوا أنه علي ما قتل الإمام علي لسبب، وهم قالوه فيما بعد، قال أمسكوا، زعيمهم قال أمسكوا، خلينا ندور على اللي نريده، لأننا إذا قاتلناه انشغلنا به، خلينا ندور نشوف النبي وين. زين، هل شجاعة هذه كيف تفسرها؟ أقول هي الشجاعة ومطلوبة منا، المهم هذا النموذج الأكمل. يأتي الله عز وجل بالنموذج الأكمل يقول امشوا خلف هذا وافعلوا ما فعل هذا. يتحدثون عن أن أول من أسلم هو الإمام علي، هذا الكلام احنا ما نقبله، وقسم آخرين هم يقبلوا لكن بمنطلقين مختلفين. نحن نقول ومتى كفر علي حتى أسلم. الإمام علي ما كان عنده يومان، يوم للأوثان ويوم للرحمن، أبدا، ولد مسلما، العائلة كلها كانت على دين إبراهيم الخليل، من منهم كان مشركا، وعلي ولد في هذه العائلة الكريمة. لكن بعضهم يقبلون، ليش هاي الفضيلة الإمام علي؟ هم يقولون لم تمر 24 ساعة يعني يوم إلا وعلي قد أسلم وعمره 10 سنوات، فدوروا لهم لقوا لهم حجة. أول من أسلم من النساء خديج، ومن الرجال فلان، ومن الصبيان علي، وبعضهم أيضا شكك، قال الصبي لا يقبل منه، إذن النبي دعاه. يعني حينما دعاه النبي ما كان النبي يعرف، أنت تعرف أن الصبي لا يقبل منه الإسلام، ودعا عليا وقال له قل كذا، وكان معه وفي يوم الدار عينه، كان مع رسول الله في غار حراء حينما نزل عليه جبرائيل قال إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. هذا كلام رسول الله وكلام علي سلام الله عليه. انظروا من الروايات المتفق عليها الحديث الذي يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى. بعضهم قالوا هارون كان وصي موسى، إذن الإمام علي وصي موسى. الآية القرآنية تقول غير ذلك، قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. أشركه في أمري، النبي يقول إلا أنه لا نبي، يعني يستثني من قضية هارون وموسى أن هارون كان نبيا لكن أنت لست نبيا، لكن في بقية الأمور أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون كما يقول موسى، وربنا قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللي طلبت إلك أعطيناك. ماذا كان؟ قال أشدد به أزري وأشركه في أمري. إذن الإمام علي مو قضية أول من أسلم حتى نفتش واحد ثاني، هاي المكرمة، هذه المنقبة نريد نصادرها من الإمام علي، نجعل للصبيان أول، للرجال أول، للنساء أول، للجن أول. هذه قضايا لا تقلل من عظمة الإمام أمير المؤمنين. لم يسجد لصنم غيره، سجد 80% من حياته كان يعبد الأصنام ويزني ويفتك بالصالحين ويظلم ويفعل كل الأفاعيل، ومع ذلك قالوا لا هذا ما عليه، الله غفر له، ما يخالف الله غفر له، طبعا الإسلام يجب ما قبله. لكن في سورة، في قضية إبراهيم الخليل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعدما كان إبراهيم نبيا ابتلاه الله فأتمهم، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أولادي، قال لا ينال عهدي الظالمين، عهد الله لا يصل إلى ظالم. أي ظلم أكبر من الشرك؟ أليس لقمان الحكيم يقول إن الشرك لظلم عظيم؟ فهل يمكن أن أحدا يقضي 80% من حياته في الشرك ثم عهد الله يصل إليه؟ يصل إليه عهد الله ويصبح ما يقوله مقدسا، ما يفعله مقدسا. نحن حينما نقول كلام علي حجة، فعل علي حجة، سكوت علي حجة، موقف علي حجة، لأننا نقول هكذا أراده الله وهكذا خلقه. أما ولم نرى منه مثلبة، ولم نرى منه حراما فعل، لم نرى منه ترك واجب، لم نرى منه فعل حرام. أما بالنسبة إليك أنت الذي تقول هؤلاء سجدوا للأصنام ومع ذلك تقول عهد الله وصل إليهم، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا غلط من فلان أبدا. سكتوا، يعني أحيانا يسحبون العصمة من النبي، يقول لك الأنبياء مو معصومين. ليش مو معصومين؟ نزلوا قدر النبي، وإذا الصحابة معصومين. يعني إذا أنت تكلمت على صحابي من الصحابة اللي هم يرضون عنه، خلاص أنت طلعت من الدين، أنت صرت مشرك. ليش؟ شنو هم معصومين؟ يعني تقول عن معاوية ابن أبي سفيان، أنا مرة صار عندي نقاش مع الشخص حول معاوية، كان هذا الشخص منصف لكن غير واعي بالمقدار الكافي، كان يصلي ويسلم على الحسين. قلت ما تقول في قاتله من قتل الحسين؟ قال لعنة الله عليه. قلت ماذا تقول في أبيه؟ قال لا أقول شيئا. قلت ولم؟ أليس يزيد سيئا من سيئاته؟ من ركبه على رقاب المسلمين؟ من نصبه على أكتاف المسلمين؟ أليس أبوه وهو يعرف من هو؟ يعني واحد ما يعرف الصخرة اللي في بيته؟ ما يعرفه؟ شلون عين أخذ البيعة له مرتين وبتلك الطريقة؟ قال خليفة المسلمين هذا أو أمير المؤمنين هذا، خطيب مالهم، إجا واحد سياف واقف بيد السيف، وإجا ذاك الرجل قال أمير المؤمنين هذا أشار إلى معاوية، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى فهذا، أشار إلى السيف. لازم تبايع ولا نقتلك؟ قال زين ما أدري. شنو ما تدري؟ كيف تدين الله به وبعمله؟ نحن نقول ما أجمع عليه المسلمون هو رسول الله وأهل بيته، فنحن معكم معكم لا مع عدوكم، نتولاهم ونتبرأ من أعدائهم من كانوا. قضية دين، ندين الله بهذا ونأخذ ما أخذوا ونترك ما تركوا، ونفعل ما مطلوب منا أن نفعل ما فعلوا، وإلا ما عندنا 20 صراط إلى رضوان الله، ما عندنا طريقة أخرى نكسب بها رضاه في هذه الدنيا. هكذا أراد الله. نحن لا يمكن أن ندخل الجنة بشروطنا، إنما ندخلها بشروطه هو. فإذا قال عن الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هل يمكن أن نقول لا فرق إسلام غير إسلام؟ كلها هذه طرق توصل إلى الله. الله بيقول ما أقبل. يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا أريد أعرف هذا الإسلام، لأن أمامي أكثر من إسلام عليه طمغة الإسلام وختمة الإسلام، ما كان الخلفاء العباسيين وبعض الخلفاء الأمويين يشرب خمر ويزني، يأتي إلى الصلاة سكران، والآية تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، غير حرمة الخمر الصلاة باطلة مع السكر. يجي يصلي صلاة الصبح 4 ركعات تعجبه، ربما صوت آمين تعجبه، يعجبها الصوت، يقول وإن شئتم أن أزيدنكم لزيدت لكم، تردون 6 ركعات ما يخالف، ما عندي مانع. وهذا خليفة المسلمين. واحد أحمق آخر أمر بأن تبنى له غرفة على الكعبة حتى يسكر هناك ويطالع الحجيج يطوفون حول الكعبة لولا أن عجلوه بالسيف وقضوا عليه. أي إسلام نحن نمشي عليه؟ إسلام علي بن أبي طالب الذي لا يساوم على دينه، ذلك المخلص الذي في أعماق قلبه لا يفعل أمرا إلا لله عز وجل، في جوف الليل يخرج يبكي ويصلي، وما أريد أدخل في عبادة الإمام علي وهو فصل كبيرة في الحقيقة، لكن أي إسلام نأخذ حتى نطمئن أننا مشينا على الصراط المستقيم وتكون لنا الحجة يوم القيامة؟ ومن الناس من يشري، تبدأ القضية بأن تشري نفسك ابتغاء مرضات الله، هذا أول شرط، أول شرط. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مستعد تدخل في هذه الصفقة؟ أن تبيع رأس مالك وهو أنت لله، واطمئن أن الله لا يضيعك حينما نقول تبيع نفسك لله، يعني فعلا تأخذ بما قاله الله، لا تحيد بمقدار ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، في آية أخرى تفعل ما فعل الإمام علي. عظمة الإمام علي ليست فقط في شجاعته وضرباته وعطاياته وما شابه ذلك، عظمته في ذلك الإيمان الذي كان في قلبه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حينما تدخل في هذه الصفقة وتقبل بها، ربنا أيضا رؤوف بك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.